أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قَوْلًا يَقُولُ والذين يسعون في

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن وما يستوي ومن تزكى فإن

والذين كفروا لهم الظالمون بعضهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء شفاعتهم شيئا